أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ بيد الأمة حتى يقضي لها حاجتها، فهل هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يمس يد النساء؟ ما هي بالأمة الكبيرة، الجارية الصغيرة، ورد أنها الجارية الصغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال لتسأله، أو تكون موصاة من قبل أمها أو من قبل أهلها تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في الجارية الصغيرة. نعم.